بالحجة واللسان، أي بما أتاهم الله من العلم والبصيرة والدراية بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، لأن الله عز وجل وعد بنصر جنده كما في الآية المتقدمة: وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: وإنما الخوف، انتبه لهذا التنبيه، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي ليس معه سلاح العلم، فهذا على خطر، والمقام يحتاج من المسلم إلى عناية بالعلم، وأن يعطي العلم حظا من وقته ومن حياته، ولا سيما أشرف العلوم وأجلها علم التوحيد. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه منه، من الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فالقرآن فيه رد كل باطل، بل قال ابن القيم رحمه الله: إن فاتحة الكتاب التي أم القرآن فيها رد كل باطل، وفصل ذلك تفصيلا نافعا يجدر بطالب العلم أن يقف عليه في مقدمة كتابه مدارج السالكين. الفاتحة إذا وفق العبد إلى العناية بفهمها ومعرفة دلالاتها وما تضمنت من قواعد عظيمة وأصول متينة، فإن فيها رد لكل باطل، ما من شبهة إلا وفي الفاتحة رد لها، ولو ردا مجملا. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. ما من حجة يأتي بها صاحب باطل إلا وفي القرآن نقض لهذه الحجة. وهذا تنبيه منه رحمه الله إلى العناية بالأدلة، وأن طالب العلم ينبغي أن يعتني بالأدلة وأن يحفظ من أدلة التوحيد ولو قدرا يسيرا. والشيخ رحمه الله قدم هدية للمسلمين ثمينة مباركة وفقها الله لها، وهي كتاب التوحيد، جمع فيه الأدلة، أدلة التوحيد. ولهذا من وفق من طلبة العلم لحفظ هذه الأدلة بتبويباتها وترتيبها أصبح عنده سلاح قوي في نشر الحق ورد الباطل. قال: كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال في بيان معنى الآية: قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ثم شرع رحمه الله في الإجابة وفي موضوع الكتاب أصالة الذي هو كشف الشبهات، وبين أن طريقة كشف الشبهات من طريقين: طريق مجمل وطريق مفصل. فبين أولا الطريق المجمل، ثم بين الطريق المفصل، واليوم نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم